بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر إن ذا كل شيء خلقنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر